ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إخوة الإيمان، يسرنا أن نستمع بإخواننا في بيت جمال وفي هذه البلدة الطيبة، بلدة أوريجان، وكان حسب ما اقترح بعض إخوانكم أن يكون هذا الموضوع فيما يخص يعني الأخوة وحقوق الأخوة لما قد اعترى كثيرا من الإخوة يعني من تفرق وتشتت وعدم تناصح فيما بينهم وعدم تعاون، وهذا في الحقيقة كل بلدان تعاني منه، وليست في بلدة أوريجان وحدها فقط، هذا أمر متفشي إلا في الناجر. فلذلك يعني يجب التنبيه على هذا الأمر. إذن أولا بالنسبة لهذه الأخوة، لا شك الأخوة هي الرابطة التي تجتمع عليها قلوب المؤمنين وهي الحبل المتين الذي يدل على الولاء وعلى البراء، فالمسلم يتولى إخوانه المسلمين المؤمنين، يتبرأ من الكافرين ومن المشركين ومن العصاة وغيرهم. وهذه الأخوة إخوة الإيمان قد ضرب فيها الصحابة الكرام أروع الأمثال، وقد جاءت الأدلة عليها من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة وفي آثار كثيرة. وهذه الآثار عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. أما بالنسبة للقرآن الكريم فقد قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذن فحصل الله جل وعلا الأخوة في المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، وأمر بالإصلاح فيما بينهم، ويبلغ ذلك إلى درجة التقاتل، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وكذلك جاء في السنة النبوية من هذا طيب الكثير في هذا الباب. من ذلكم في حقوق الأخوة، من ذلكم الحقوق الستة المشهورة التي جاءت في الحديث الصحيح عن المؤمن: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطيت فحمد الله فشمته، إذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. حديث رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث فيه ست خصال، فيه ستة خصال. أولها السلام، لا شك أن بعض إخواننا يعني قد لا يهتمون بأمر السلام، وفي الحقيقة السلام هذا يعني هو اسم من أسماء الله جل وعلا، كما في الحديث الصحيح: إن السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، حديث صحيح الجامع. إذن فبين الله جل وعلا أن السلام هو اسم من أسماء الله، وهذا الاسم أولا هو علم على الله جل وعلا يدل على أمرين: يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب، والسالم من كل نقص وعيب. الأمر الثاني هو المسلم لعباده من الآفات والأضرار وغيره. إذن فاسم السلام إذن هو السالم في سبحانه وتعالى، والسالم سبحانه وتعالى من كل نقص وعيب، كما أنه سبحانه وتعالى المسلم لعباده من الآفات ومن المصائب ومن أضرار وغيره من الأمور. ولهذا كان معنى السلام عليكم معناها رافقتك السلامة، رافقتك سلام. إذن فإذا كان الاسم إذا كان هذا السلام بهذه المثابة، إذن فينبغي لإخواننا أن يجتهدوا يعني في أن يفشوا السلام على إخوانهم المسلمين، طبعا إلا في استثناءات قليلة باب الحجر وما شابه ذلك. أما بالنسبة يعني للحد العام أنك تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، على من عرفت وعلى من لم تعرف. حديث جرير بن عبد الله: بايع كل باسم على السنة والطاعة والنصح لكل مسلم، والسلام على من عرفت ومن لم تعرف. كذلكم السلام اختلف أهل العلم في وجوبه واستحبابه، لذلك المسلم يخرج من الخلاف، تخرج من الخلاف. العلماء من ذهب إلى وجوبه كالشيخ الألباني رحمه الله يذهب إلى وجوبه، واستدلالا بهذا الحديث: فأفشوه في الأرض فأفشوه بينكم، وبالحديث الآخر أيضا: أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. إذن هذا أمر، بخلاف الجمهور لهم أغلبية أهل العلم ذهبوا إلى أنه يعني أن الرد فرض بخلاف الإلقاء، لأنه يعني مستحب. وعلى كل مسلم يخرج من الخلاف ويلقي السلام، وحتى يدفع التهمة عن نفسه، التهمة عن نفسه. كثير من الناس إذا ما مر عليهم صاحب سنة قد امتثل وأرخى لحيته وغزز، فإنهم منتظرون منه السلام، فإذا لم يقل تكلموا فيه. ونحن لا نترك يعني نفوت الفرص، ينبغي يعني نفوت الفرص على أعداء السلفيين. كذلكم إذن هذا من حقوق المسلم، أنك يعني إذا لقيته تسلم عليه، يعني من حقوقه. إذن فإنك بهذه السلام قد تدفعوا العداوة، والشيطان ينتظر في أخي بارك الله فيك متى لا تلقي السلام، يذهب ويوسوس لأخيك المسلم: يا فلان قد مر عليك ولم يقل السلام اليوم، أنت ربما لم تنتبه وذلك. لكن الشيطان يغذي هذا الموقف، ربما يصل بك إلى القطيعة، قطيعة إخوانك. هذا كذلك، لهذا الأمر كان السلام من الحقوق. كذلكم قال: إذا دعاك فأجبه. كذلك قال أهل العلم: الدعوة مستجابة، إجابة الدعوة يعني أو إجابة الدعوة واجبة، إجابة الدعوة واجبة. واستدلوا بعدة يعني أمور، بعدة أمور: إذا دعاك الأخ يعني فأجبه، أجب. إذا دعاك يعني أخوك فأجب، ينبغي الإنسان يستجب. وحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه لما دعي أرسل طلبته وتلاميذه وقال: قول لهم إن ابن عباس مشغول، كان يبني. أرسل طلبته وقال: إن ابن عباس مشغول، إذا صارت دعوة واجبة إلا إذا كان عندك شغل يعني كبير تبني ولا شيء من هالقبيل. كذلكم هذه الدعوة إذا تستجب لأخيك فقد ينزع به الشيطان كل منزع إذن فينزع به إلى الشر ويقول إنه لم يأتك فلان إلا لأنه ربما يعني يبغضك أو ربما لم تأتيه في فلان أو ربما يعني دعاك فلم تأتيه في فلانية وما شبه ذلك فهو قابلك بذلك ثم يوحي لك الشيطان يعني عدة أمور. فلذلك ينبغي للعبد أن يفوت الفرصة على الشيطان وأن يجتهد كل اجتهاد يعني في أن يكون من أولئك يعني الصالحين الذين يفوتون هذه الفرصة على الشيطان ويطبقون هذه الأمور أي الحقوق التي بها يسعدون ويسعدون إخوانه. إذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له استنصحك طلب منك النصح إذا استنصحك فانصح له. إذا جاءك وقال انصحني إن بي كذا وكذا أو أريد نصيحتك فلا تبخل عليه إذا استنصحك فانصح له. النصيحة في اللغة هي الخلوص ويمثلون لها بخلوص وتخليص العسل من الشمع إذن فنصحت العسل بمعنى خلصته من الشمع من عصره وخلصه من الشمع. فالمناسبة المناسبة بين التعريف اللغوي وبين التعريف الاصطلاحي المناسبة هي أنك بنصيحتك تخلص أخاك يعني مما فيه من الشر فتخليص العسل من الشمع إذن فأنت تخرج العسل الذي يؤكل من الشمع الذي لا يؤكل. كذلك تخلص أخاك مما فيه من الشر فيصفو ويعني يتطهر بذلك. كذلك هذه النصيحة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حصر الدين في النصيحة كانت هذه النصيحة إخوة الإيمان يعني من حقوق المسلم على أخيه. فلا تبخل على أخيك بالنصح وفي المقابل عليه أن يقبل لأن كثيرا هم الذين لا يقبلون وهذا نقص في نفوسهم الحقيقة نقص كانت مثل النصيحة هذا نقص. إذا جاءك أخوك وقال النبيك كذا وكذا فاقبل النصح إن يكون نصيحة في محلها وثابتة في محلها فإنسان يقبل من أخيه. والنفس الإنسانية تعلمون إخوة الإنسان النفس الإنسانية هذه النفس الإنسانية يعني ما تقبل النصح وقد تتكبر يعني وقد تعتريها أنفة وقد تأخذ العبد العزة تأخذه العزة بالإثم فما يحب أن يرضى. ولكن هذه كلها من صفة إبليس لأنه تكبر وتعاظم وترفع. ولكن في الحقيقة إخوة الإيمان العبد ما ينبغي أن يكون كذلك بل عليه أن يجتهد كل الاجتهاد في قبول النصيحة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. المؤمن يتعزز على الكافرين في حين إذا كانت بينه وبين المسلمين ذلة يعني مع تواضع لإخوانه المؤمنين وخفض الجناح لإخوانه المؤمنين فهذا الحمد لله هذا هو المطلوب مع المؤمنين ثم بعد ذلك قال وإذا عاطف فحمد الله فشمته هذا كذلك من حقوق المسلم على أخيه. تجد بعض الإخوة ربما يستحون يعني يقول لأخيه يرحمك الله. إذا ما ينبغي أن تستحي، بارك الله فيك، لا ينبغي أن تستحي، بارك الله فيك، بل إذا سمعته فدعاه حتى ولو كان بينك وبينه السلام عليكم، ولو كان بينك وبينه شحناء فما تترك هذا. ولهذا كان كثير من المسلمين في ذلك الوقت، كان كثير يعني من المسلمين يحرصون الحرص الشديد على أن لا يفوتهم تسميت العاطس. هذا أبو داود، أبو داود السجستاني كان رحمه الله يعني قد ركب أو كان بجانب النهر، فلما سمع رجلا في الجانب الآخر من النهر سمعه قد عطس، إذن فاكترى مركبا وذهب إليه وشمته ثم ركب مركبا بدينار. فأمس لما أمس تلك الليلة سمع قائلا يقول لقد اشترى أبو داود الجنة بدينار، اشترى أبو داود الجنة بدينار، معنى أنه يعني لما سمع الآخر من عطس هو اقترى يعني مقاربا وذهب وشمته ورجع. هذا يذكر الصنعاني رحمه الله في كتاب في اسم السلام يعني في آخر كتاب الجامع جامع في الأدب. إذا انظروا إخوة الإيمان إلى الذين كانوا يبحثون عن مثل هذه يعني الحقوق فيطبقونها. إذا من حق أخيك المسلم عليك أن تشمته إذا عطس، أن تشمته إذا عطس. يعني والتشميت العاطس كما قلنا إذا حمد الله، يعني إذا عطس فحمد الله، أما إذا لم يحمد الله فلا تشمته. إذا حمد الله شمته، أما إذا لم يحمد الله فلا. في حديث أبي هريرة أنه كانت ابنته رضي الله عنه، ابنته ما غلام صغير، فعطس الغلام فلم يحمد الله فلم يشمته، وعطست ابنة أبي هريرة رضي الله عنه فقالت الحمد لله فشمتها. فذهب الغلام إلى أمه واشتكى وقال إن أبا هريرة عطست أمامه فلم يشمتني، وعطست ابنته فشمتها. فجاءت الأم، فجاءت الأم، لما جاءت الأم قالت كيف عطس ابنك ابني، عطس ابني فهم تشمته وعطس ابنتك فشمتها؟ قال إن ابنك لم يحمد الله وإن ابنتي عاطفتك حمد الله، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، إذن فقل كذا وكذا. فأتى بالحديث يعني إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فليقول له أخوه يرحمك الله، إذا قال يرحمك الله فليقول يهديكم الله ويصلح بالكم. قال وإذا مرض فعوده، وإذا مرض فعوده، وتعلمون آيات المرض كيف من حقوقي، من حقوق المسلم على أخيه. وهذه كذلك تحصل فيها كثير من المنازعات. المسلم إذا مرض يحس بنوع ضعف وبنوع خور ويلين قلبه، ويحس كذلك يعني بحاجة إلى إخوانه أن يقفوا معه. فإذا هو لم يرى أحد من الإخوان جاء إليه فإنه يعني يغضب. هذا كثير يعني أشاهدناه من الناس من يعني جاءت بينهم قطيعة. لماذا؟ لأنهم لم يزوروا إخوانهم يعني في الله جل وعلا يعني لما كان يعني قد مرض. ولذلك جاء الحديث الصحيح من عاد مريضا ما شاف خرافة جنة، مع الحديث الصحيح. فإذا كان صباحا صلى عليه 70,000 ملك، فإذا كان في المساء صلى عليه مثل ذلك. كذلك الحديث القدسي أنا يقول ميز عبدي فلم ميز عبد ميز عبدي فلم تعده، نعم فلم تعده، أو مرضت فلم تعدني، نعم الحديث القدسي مرضت فلم تعدني. قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا ميز فلم تعده؟ ولو عدته لوجدتني عنده، ولو عدته لوجدتني عنده. يعني كذلك هذا في الحديث القدسي الصحيح، لن يدل على أن عيادة المريض كذلك من حقوق المسلم على أخيه المسلم. إذن الإنسان ما يفرط فيها. إذا علمت أن إخوانك أحد إخوانك مريض يجتهد، إذا وجد وقتا يعني يجتهد حتى لا يترك الشيطان يعمل عمله. والشيطان قلنا يعمل عمله في مثل هذه الأمور، لذلك جاء الشرع بسد هذه الخلات، جاء بسدها. إذن فالشيطان يوسوس له أن لو كان أخوك يحبك لزارك، ولو كان كذا ولو كان كذا، وربما قد يقاطعك لأجل أنك تزوره غير ذلك. إذن فالشيطان للإنسان بالمرصاد، فما تتركه يفعل فعلته في هذا الباب. كذلك قال وإذا ما تفتبعه، هذا كذلك حفاظا على أبنائه وعلى عشيرته. نعم، أنك إذا ما أتيت إذا تكون جنازة تتبعها، فقد يكون يعني إخوانه أهل ميت وغير ذلك من أصدقائك ومن أحبابك، يقولون لماذا لم يأتي فلان وهو قريب منا وهو أخونا ويحبونا وغير ذلك، فيما يأتي لعل كذا وكذا، ويدخل الشيطان وينفع به إلى الشر أيما منزع. لذلك أخوة الإيمان يعني الشرع الحنيف أغلق هذه الأبواب يعني على الشيطان حتى لا يضل بها إخوانه، حتى لا يعمل تفرقته في المجتمع. وما يعني هذه الأمور، يعني هذه الأمور لو أنها يعني طبقت في الحقيقة لا اصطلحنا من كثير من العناء، ولا يعني ساد بين الأخوة وغير ذلك من الأمور. قد يمرض يعني شخص واحد فيذهب إليه جمع من الإخوة ويزورونه، فيكون في ذلك خير عميم، خير عميم الموجة التي تنتشر وغير ذلك من الأمور. إذن هذا فيما يخص قلنا هذه الحقوق الستة. كذلك من حقوق أخيك عليك ألا تظنن به سوءا، ألا تظنن به سوءا. والظن أكذب الحديث كما في الحديث الصحيح، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. والظن يعني له عدة إطلاقات في الشرع الحنيف. الظن يطلق ويراد به اليقين، يطلق ويراد به اليقين، كما في قول الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يوقنون أو موقنون أنهم ملاقوا ربهم. وكذلك في غير ما يعني حديث آية في سورة الكهف كذلك، فظنوا أنهم واقعوها، يعني المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، أي فأيقنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مخيفة. إذن هنا الظن بمعنى اليقين. وقد يطلق الظن ويراد به الشك كما في كلام الفقهاء، فلان ظن أن ريحا قد خرجت منه، ظن أن ريحا قد خرجت منه بمعنى شك، بمعنى شك. يعني فالظن يطلق بمعنى الشك، ويطلق الظن بمعنى الوهم. كذلك ظننت كذا وكذا فإذا هو كذا وكذا، الظن بمعنى الوهم لأنه يعني احتمل ضد راجح وفي نفسه مرجوح، احتمل ضد راجح. وقد يطلق ويراد به، يراد به الاحتمال الراجح هو الظن الحقيقي، هذا هو عند أهل الأصول. الظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، الراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما. الطرف المرجوح يسمى وهما. إذا الظن هو تجويز امرئ أمرين، أنت ترى يعني ترى رجلين يعني آتيان، تقول أظن الذي عن اليمين محمد، أنا محمد وعيسى مثلا، أنت تقول أظن الذي عن اليمين محمد، فلما اقترب فإذا هو كذلك الذي عن اليمين محمد، هذا يسمى ظن الراجح. أما الوهم أنت تراهما فقط أظن الذي عن اليمين محمد، فلما اقترب فإذا هو غلط، هذا وهم، هذا وهم. فإذا أردت الاحتمال المساوي فتقول والله ما أدري أهو الذي عن اليمين محمد أو سعيد له، فهذا شك لأنه احتمال مساوي. محتمل هذا ومحتمل هذا، لم يترجح لديك شيء، هذا شك. إذا هذا التفريق يكون في مراتب الإدراك، مراتب الإدراك. كذلك إخوة الإيمان، إذا قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، إن الظن أكذب الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الظن، والظن الذي نهانا عنه هنا هو ظن السوء، وظن السوء، وظن السوء قد يكون يعني بالله جل وعلا وقد يكون بغيره. وإذاك عاب الله جل وعلا المشركين، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وهو كقول ابن القيم قال هنا يظنون أن الله لن ينصر رسوله، هذا ظن سيء، هذا ظن سيء، يظنون أن الله تعالى لن ينصر رسوله. إذن فهذا ظن سيء لا يليق بالمسلم. وبعضهم يقدح في حكمة الله، في حكمة الله سبحانه وتعالى، والفلان ما يستاهلش ربي يسلط عليه بعيس المصير، ما يستاهلش. هذا ظن بالله تعالى سيء، هذا ظن سيء من الظن السيء. ولا يقول لا إيش عارف الله جل وعلا يعطي الحمل مع جه السنين كما يقولون، هذا ظن سيء كذلك. هذا قل في حكمة الله الظن السيء أهل. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، الذين ظنوا بربهم السوء أرداهم الله جل وعلا، أرداهم الله جل وعلا أهلكهم. إذا قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن كذلك، إذن الظن هنا والذي عرضه في الآية إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هو إن العبد لم يتيقن وإنما رجح في ذهنه وبعقله فقط وبكيفه، لكن ظهر الأمر على خلافه ما كان يظن. والذي نهانا عنه إنما هو ظن السوء، إنما هو ظن السوء إخوة الإيمان، الذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إذن أي ظن جاءك في ذهنك أمام يعني تجاه أخيك، إذن فينبغي لك يعني أن لا تعتبر، أن لا تعتبر هذا الظن. والظن هذا يعني أنت في ذهنك قد رجحت لأنه فعل لك الأمر لأجلك أنت، وفعل هذا الأمر يعني ربما تقريعا لك، ورفع وجعله يعني ربما ظن هذا الأمر أو يعني فعل هذا الأمر لأجل أنه يعني أراد تأديبك أو أشياء من هذا القبيل. إذن أنت لماذا يعني تنساق وراء هذه الظنون؟ لا ينبغي. هذا أخوك قد فعل شيئا ظن به خيرا، لا تظنن بأخيك سوءا يعني من كلمة خرجت منه وأنت تجد لها في الخير محملة، وأنت تجد لها في الخير محملة. إذن إخوة الإيمان الظن هذا أهلك الأخوة الإسلامية، الظن هذا بإخواننا أهلك الأخوة الإسلامية. لذلك إخوة الإيمان ينبغي الإنسان هذه الظنون كلها يضربها على الحائط، فإذا ثبت باليقين يثبت باليقين ثم تأخذ له الأعذار. إذا فما بالك تؤاخذ أخاك بالظن، الظن فقط أنك ظننت ورجحت في ذهنك شيء قد يكون خلاف الواقع، قد يكون خلاف الواقع. لذلك إخوة الإيمان يعني هذا الظن السيء قد أهلك يعني الدعوة السلفية. نعم. لذلك ينبغي العبد أن يترك هذا الظن. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ونعم حكم عليه لأنه أكذب الحديث. نعم. ثم تمام الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. والحديث إذن قال ولا تحسسوا، قال العلماء الفرق بين التحسس والتجسس أن التحسس يكون في الخير والتجسس يكون في الشر. هو المعنى الفرق بينهما. التحسس يكون في الخير، تتحسس تريد أن تنظر يعني أخيك في الخير، يعني تحس يعني في الخير، ومع ذلك ما ينبغي أي تتبعه ماذا يفعل ماذا يصنع، إذا فعل في الخير ولم يعني يبيح لنا الشرع في ذلك، ولا تحسس حتى في الخير لاحتمال أن صاحبك يظن بك شرا إذا رأك تتبعه في كل مكان وتبحث عنه وتسأل عنه، يسمع الكلام عند فلان وعند الحنوس فلان وعند كذا أنه يسأل عنك وأنه كذا، إذن فيظن بك سوءا مع أنك ربما ما أردت إلى الخير. ومع ذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تحسسوا ولا تحسسوا. نعم. أما ولا تجسسوا، فالتجسس يكون في الشر، تتجسس عليه يعني تنظر ببعض النقاط السيئة التي تعيبه بها، إذن فكذلك التجسس منهي عنه إخوة الإيمان. ولا تجسسوا بقرآن الكريم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تجسسوا، إذن ولا تحسسوا ولا تجسسوا، إذن التحسس يكون في الخير ومع ذلك نهى عنه الشرع، والتجسس يكون في الشر ونهى عنه أيضا الشرع. لماذا؟ لأنه ذريعة إلى التفرقة، ذريعة إلى التفرقة. إذن من حقوق أخيك المسلم عليك أن لا تتحسس عليه وأن لا تتجسس عليه. والتحسس قد يكون معرفة ما يأتي به إلى بيته، الذي يأتي بما ما هي الأشياء التي يأتي بها، أو ماذا عنده في البيت وما كذا، كلها من التحسس، قد تكون من التجسس إذا كانت يرى بها الشر. وقال ولا تحاسدوا، ولا تحاسدوا. ولا الحسد إخوة الإيمان قد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رياض الصالحين، ذكر حوالي عشر مفاسد فيه، عشر مفاسد، منها أن الحاسد عدو للنعمة، حاسد عدو للنعمة. لأن يعني الحسد ما هو؟ الحسد هو حدة كراهة النعمة أن ينعم بها على فلان، حدة كراهة النعمة أن ينعم بها على فلان. فمجرد كرهك للنعمة من حيث أنه أنعم بها على فلان فهو يعني حسد. وبعض العلماء يقول لا، وحدة كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه. فذكر الفرق بينهما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال بأن حدة كراهة النعمة، أنت تكره النعمة التي أنعم بها على فلان من حيث أنه أنعم بها يعني عليه، هذا حسد. قال هذا حسد. لكن إن أحببت أن تزول فهذا حسد يعني له منزلة كبيرة، يعني شر على شر، فهو شر على شر. إذا كان أحببت أن تزول هذه النعمة عن أخيك هذا شر إلى شر. أما إذا حسدته قلت كيف يعني ينعم الله سبحانه عليه، أنت حسدته على هذا حتى ولو لم تتمنى زواله فيعتبر حسد، يعتبر حسدا. إذن فالحاسد هو عدو للنعمة، عدو من نعمة. كذلك هذا الحاسد قال الشيخ ابن عثيمين ينبئ فعله هذا ينبئ عن نفس خبيثة، فعله ينبئ عن نفس خبيثة يعني تكره الخير للمسلمين. الحاسد هذا يعني فعله هذا حسده هذا ينبئ عن نفس خبيثة. يعني كذلك أخوة الإيمان الإنسان يحذر من أن يتصف بالحسد، ويسأل الله جل وعلا يعني أن يباعد بينه وبين الحسد. نعم، لأن الحسد أمره عظيم أخوة الإيمان. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الحسد، من الحسد، بل الله جل وعلا أمره أن يتعوذ من شر حاسد إذا حسد. من شر حاسد إذا حسد. هناك فرق بين العائن والحاسد. يقال أن كل حاسد عائن، وليس كل عائن حاسد، لأن الحاسد نفسه خبيثة فيعين في غالب أحيانه. أما العائن فإنه يعني قد يكون صالحا، أما العائن فقد يكون صالحا، نعم له عين تعين لكنه صالح في نفسه. يذكرون هنا حديث البخاري ومسلم الذي كان يغتسل فيه سهل بن حنيف يغتسل فرآه عامر بن ربيعة فقال والله ما رأيتك اليوم جلدا مخبأة كهاته نحو هذا الكلام فلبط سهل أي سقط لبط سهل فذهب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لبط سهل فقال من تتهمون قالوا عامر يعني عامر كان بجانبه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه ذاك عليه النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ عليه نعم فقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا برست عليه لماذا لم تدعو له بالبركة لو قلت اللهم بارك له لماذا لم تدعو له بالبركة إذا فقال اذهب فاغتسل الله فاغتسل له بالاغتسال العائل قول الله معين إذن كما قلنا يا إخوتي إذن وقال ولا تحاسدوا إذن نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد إذن ما تسي إخوانك ومن ابتلي بذلك فعليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يداوي نفسه والدواء هو يعني كثير كذلك ذكر من القيم 10 أدوية فيها الجلد ذكر منها تجريد التوحيد تجريد التوحيد ومن أنفع علاجات الحسد من أنفع يعني علاج الحسد تجريد التوحيد بمعنى أنك يعني تراقب الله جل وعلا تراقب الله جل وعلا وتوحده سبحانه وترى كل نعمة أنعمها عليك أو على غيرك من الله منه سبحانه وتعالى فإذا عينت أنها من الله سبحانه وتعالى اجتهدت فأن لا تغيرها لأن كل عند الله حسن إذن هذا الحسد إخوة الإيمان يعني داء عضال إذن فلا ينبغي العبد أن يحسد إخوانه أو يحسد إخوانه لا ينبغي وهو يعني مفرق الحسد مفرق من العلاجات أيضا إذا علمت بأن أحدا يحسد الناس فتصدق عليه وهي من أنفع الأدوية كذلك يعني بالنسبة للحاسد وهي مثل الجمرة التي يصب عليها الماء تنطفئ حاسد يحسدك وتعلم أنه يحسدك تصدق عليه كل ما تصدق عليه كأنك سكبت على الجمرة ماء أي سعد بن القيم رحمه الله أيضا كذلك من إخوة الإيمان يعني هذا أمر كذلك من الأمور التي يذكرونها قال كذلك من الأنفع العلاج الحسد مطالعة نعم الله سبحانه وتعالى تأمل في نعم الله تأمل في نعم الله سبحانه وتعالى من العلاجات أن تنظر إلى من هو أسفل منك في الدنيا ولا تنظر إلى من هو أعلى منك في الدنيا الدنيا تنظر إلى من هو أسفل منك لا تنظر إلى من هو أعلى فهو أحرى أن لا تزدري نعمة الله عليك أن لا تحتقر نعمة الله عليك أما في الدين فتنظر إلى من هو أعلى منك إذا كان قد يعني قد فاقك في العبادة فأنت تنظر إليه وتجتهد حتى تفعل في أعلى أو تفوقه إذا قال ولا تحاسدوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تدابروا كأنه أخذها من الدبر أن يولي كل أحد من الصديقين يعني ظهره لصاحبه أو دبره لصاحبه نعم لا ينظر المقابل وإنما يعني يولي دبره وهنا كذلك ذكر الشيخ المعثيم رحمه الله قد يكون حسيا وقد يكون معنويا أما بالنسبة للحسي كن يعني تدابر حسي يعني يختصمان حتى يعني يدير ظهره ولا يستطيع أن ينظر إليه حسيا يعني يزور ويعطيه دبره والآخر كذلك تدابر مدابرة تحصل باثنين تحصل باثنين مثل مضارة تحصل باثنين مثل مسابقة تحصل باثنين وهكذا الوزن هذا فعل قال ولا تدابر وهذا فيه يعني فيه في لما جيت المعنى القسم الثاني في المعنى جيت المعنى إن فيه يعني كناية يعني عن شدة العداوة التي بلغت بين المتجابرين شدة العداوة ثم المعنى عن حدة العداوة التي بين يعني التي بلغت بين المتدابرين. قال ولا تدابروا. قال ولا تباغضوا. ولا تباغضوا. والبغض كذلك هو الكره. إنسان يبغض لأنه يكره. يبغض لأنه يكره. قال ولا تباغضوا. أي لا تفعلوا الأسباب التي بها تبغضون بعضكم بعضا. لا تفعلوا الأسباب التي بها تبغضون بعضكم بعضا. وفيه الدليل على أن البغض والمحبة يتغيران. فيه الدليل على أن البغض والمحبة يتغيران. وإذلك لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. فقال لا يا عمر حتى تحبني أكثر من نفسي. فقال الآن أحبك أكثر من نفسي. قال أنا يا عمر ثم قال. فذكر الحافظ بن حجر أن المحبة تتغير والعبد قد يتحكم فيها. قد يتحكم فيها. لا يقول يعني مثلا أنا أحب فلانا ويجتهد في محبتي أكثر من غيره مثلا. أو يجتهد في محبة الله جل وعلا وفي تحصيلها مثل الأسباب التي تقويها وما شبه ذلك. إذن المحبة في أصلها تتغير يعني. قد تنقص وقد تزيد وقد يكون العبد سبب فيها. قد يتحكم فيها حتى أنه يزيد فيها أو ينقص. إذن قال قلنا ولا تباغض. وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا. إذن من حقوق المسلم على أخي المسلم لا يتحسس عليه وأن لا يتجسس عليه وأن لا يحسده وأن لا يوليه دبره نعم وأن لا يبغضه وأن لا يبغضه يعني. إذن هذا كذلك من حقوق المسلم على أخي المسلم. ومن الحقوق أنك إذا لقيته فصافحه. المصافحة يعني آداب الصحبة هذه من الآداب التي ينبغي المسلم أن يفعلها مع أخيه. مصافحة أول من أتى بهم إشعريون. الإشعريون يعني أهل أبي موسى الأشعري قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أحدث المصافحة. المصافحة إخوة الإيمان سميت مصافحة من الصفح أو العفو. فإن العبد إذا صافح أخاه بمعنى عفى عنه وعفى كل منهما عن صاحبه من الصفح. فاصفح الصفح الجميل. كذلك إذا لقيته فصافحه يعني هذا فيه في الدليل من الأدلة. قال ما من مسلمان يلتقيان فيتصافحان إلا حطت خطاياهما إلا تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. كما يتحات ورق الشجر. قال أحد رواة الحديث هذا قال إن هذا لا يسير. إن هذا لا سهل يسير. فقال له يعني راوي الحديث قال له لا تقل ذلك. لا تقل ذلك فإن الله جل وعلا قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فعندها قال علمت فضله. قال فعلمت فضله على غيره. فضل فقهه على غيره. نعم. حديث في سلسلة أحاديث صحيحة خامسة. إذن فانظروا بارك الله فيكم يعني إلى هذا الفقه الشديد. أي أن المسلم إذا التقى مع أخيه الصافحان يتحات خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. قال لا تشك من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل لنا هذه المكفرات حتى نستطيع يعني أن نكون من أولئك يعني الصادقين. أولئك الصادقين من هذا أولئك الذين يغفر الله لهم وحتى يعني لا تطغى علينا ذنوبنا وحتى تزيد المحبة أيضا بين أفراد المجتمع. يعني هذه المصافحة وغيرها يعني من السلام وغير ذلك من الأمور. هذه كلها من الأمور التي تحبب الناس في بعضهم البعض. أفشوا السلام بينكم. قال ولا أدلكم على شيء إن فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام بينكم. من حقوق أخيك المسلم أن توسع له في المجلس. أن توسع له في المجلس. يعني إذا لك في المجلس فتوسع له تعال واجلس إلى جنبي مثلا. توسع له في المجلس. هذا كذا من الحقوق لها فيها أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سأذكره إن شاء الله تعالى الجميع. إذن توسع في المجلس. وفي حديث آخر أيضا كذلك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده يقعد فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا وحديث صحيح. إذن ولكن تفسحوا، والآية الكريمة تفسحوا في المجلس يفسح الله لكم، تفسحوا في المجلس يفسح الله لكم. هذا كذلك من الأمور التي من الآداب التي يعني هي من حقوق المسلم على أخي المسلم أن يوسع له في المجلس. ومن حقوقه أيضا أن تناديه بأحب الأسماء إليه، هنا يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ثلاث يصفين ود أخيك لك، الأمر الأول قال أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن توسع له في المجلس، وأن تناديه بأحب الأسماء. هذه الثلاثة تصفي ود أخيك لك. نعم، إذا تصفي هذا الود ويصفو من الكدر، من كدر العداوة، يصفو من كدر العداوة. إذا فانظروا بارك الله فيكم يعني إلى هذه الآداب الإسلامية الرفيعة التي يعني تكشف عن وجه الإسلام المشرق، كذلك إخوة الإيمان من حقوق المسلم على أخيه المسلم أن يعينه بالمال، إذا احتاج إليه، ولا شك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمشي في السوق وكان يعطي ويقسم في سرر، يقسمها على الناس، يستعين بها على حاجتي، وهكذا كان يفعل عمر رضي الله عنه. وكان يرسل إلى قدماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عليهم بالسرر، يقول استعينوا بها على حوائجكم. هذا إعانة المسلم بالمال إخوة الإيمان يعني فيها كذلك من الحقوق. إذا رأيته من الذين يعني قد غبنوا في ذلك، إن كان النفوس القليلة هي التي تهيئ بالمال، النفوس القليلة والعالية هي التي تجود بالمال، يعني المال أمره عظيم، لا يذكرون ما الجود به وسيلة من وسائل ترك الغيبة، هذا ابن وهب رحمه الله، عالم من تلاميذ مالك رحمه الله. فقال ذكر عنه الذهبي رحمه الله قال قال ابن وهب: نظرت أن أترك الغيبة أني كلما اغتبت إنسانا صمت يوما. يعني هو نظر في نفسه أنه كلما اغتاب إنسانا صام يوما. قال: فأجهدني ذلك، قال: فإن أظهرت ثانية أنني إن ارتبت إنسان تصدقت بالدينار. قال: فمن حبي للدينار صارت الغيبة، قال الذهبي بعد إرامه هذه القصة: قلت والله هكذا كان العلماء، يعني كانوا يعني فعلا يعني يفعلون هذه الأشياء حتى يعني يطهرون أنفسهم من الغيبة والنميمة. والغيبة اليوم أصبحت فاكهة المجال، الغيبة هي فاكهة المجال، نتفكه بها مع أنها من أعظم المحرمات، بل الغيبة يعني هي أعلى باب في الربا، حتى جعلها في الحديث أعظم من الزنا بالمحرم. الربا 72 بابا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا أي أعلى شيء في الربا إطالة الرجل في عرض أخيه، يعني من أمور عظيمة جدا. يعني هو لك القرطبي إنها من الكبائر، يعني من الكبائر قد إجماع الأمة، إجماع الأمة. وينفع العبد أن يجتهد وأن يعين أخاه كما قلنا بالمال. كذلك من حقوق المسلم على أخي المسلم أن يسعى في حاجته، حقوق المسلم على أخي المسلم أن يسعى في حاجته. جاء في الحديث الصحيح والعبد والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فالله جل وعلا يعينك ما دمت معينا لإخوانك، ما دمت معينا لإخوانك. كان علي بن الحسين رضي الله عنه كان يتصدق، فكان يقول: يا ربي قد عودتني أنك تفيض علي المال، وأنا عودت خلقك أو عبادك أن أفيض عليه، فأخاف إن قطعت عني المال قطعت عن عبادك. أخاف يعني، فكان يعني يدعو الله جل وعلا أن يديم عليه يعني هذه النعمة، نعمة فضل المال، حتى يعني لا لأجل نفسه وإنما يفرضها على عباده ويتصدق بها فينال الدرجات ورفعة الدرجات وغير ذلك من الأمور. إذن فهذا أخوتي من كله من آثار السلف الذين كانوا يعني قد اجتهدوا في ذلك، كانوا يعني قد اتصفوا بهذه وقد عملوا بهذه الحقوق. إذن فالعبد يحبه الله جل وعلا ويعينه إذا كان عونا لعباده المسلمين، كان عونا لإخوانه المسلمين، فإن الله جل وعلا يعينه. وهذا يعني واقع معيش، وهذا واقع معيش نراه اليوم، الذين يجتهدون في إعانة الناس الله جل وعلا يخل عليهم كل نعم، والذين يعني كانوا بخلاء وما يبالون يعني بإخوانهم المسلمين فهؤلاء تضيق عليهم، وقد يموتون ولا يزن من يجنهم، يموتون ولا يزن من يجنهم، لأنهم لم يفعلوا الخير في عباده. قال تعالى: وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. كذلك من حقوق أخيك المسلم عليك أن لا تمن عليه بالعطية، أن لا تمن عليه بالعطية. إذن فكذلك بعض الناس ربما يعطي لإخوانه بعض الأشياء، لكن يأتي اليوم لا يمن بها عليه، أو يوم كذا وكذا قد أعطيتك وقد فعلت لك خيرا وقد كذا وقد كذا وقد كذا. إذن فالمن إخوة الإيمان لا ينبغي المؤمن أن يمن على إخوانه المسلمين. قال تعالى: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، المن والأذى. إذن فالمن أن تمن على إخوانك طبعا هذا مبطل للصدقات، مبطل للصدقات. والشيطان يعني إذا فته بأن تصدق في وجه الله فهو يجتهد في إخراجها عن ذلكم الإخلاص، يجتهد الشيطان في إخراجها عن ذلك، فيخرجها من ديوان السر إلى ديوان العلانية، ومن ديوان العلانية فتثبت في المن والرياء والعياذ بالله تعالى، تثبت في المن والرياء. فإذا نهانا الله جل وعلا: لا تبطلوا أعمالكم أو صدقاتكم بالمن والأذى، المن والأذى. إذا فما ينبغي أن تمن على إخوانك، لأن هذا المن هو سبب للعداوة، سبب للعداوة. وقد يعني يفضي إلى أن الرجل هذا يشتري لكم الأمر الذي منت عليه ويردها إليك ويرميها وغير ذلك من الأمور، وتحدث بينكما عداوة عظيمة. إذا فهذا المن كذلك سبب من أسباب العداوة، وتركه هو يعني من حقوق المسلم على أخيه المسلم. كذلك قالوا: من حقوق المسلم على أخي المسلم أن تشكر صانعه، تشكر صانعه الجميل. إذا فعل فعلا جميلا تشكر صانعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أي إذا كنت من الذين يشكرون الناس فأنت تشكر الله جل وعلا، أنت تشكر الله جل وعلا. ما إذا كنت لا تشكر الناس بالأولى أنك ما تقوم بشكر الله جل وعلا، ما تقوم بشكر الله جل وعلا. هذا كذلك الحديث، هذا الحديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وطبعا الشكر هذا يكون بالحمد، يكون بالثناء، الحمد أحمد فعلك سلاخيك تشكره على ذلك، يعني بالثناء تثني عليه في المجالس تثني عليه فيها، يعني إذا كان أتاك بشيء تثني عليه فيه، وغيرك من الأمور تشكر. هذا الشكر يكون بالنعم، الإسداء بالله، العمل تسلم إليه هدية أو شيء من ذلك، هذا كذلك شكر. إذا فالشكر إخوة الإيمان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، ثلاثة لا تكون. إذا فالشكر من هذه الناحية هو أعم من الحمد، أعم من الحمد في هذه الناحية. إذا أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحدد، فرق الشاعر. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يدي ولساني والضمير المحجبة. كذلك يعني إخوة الإيمان هناك يعني أمور كثيرة يعني يمكن كذلك تكون من الحقوق. قالوا من الحقوق زيارتك له في الله، زيارتك لأخيك في الله. لكن يقول ما هذه الزيارة تكون يعني طبعا بضوابطها، بضوابطها تكون بضوابطها، ما تكون كل يوم. لماذا؟ لأن الزيارة كل يوم تمله، هي خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم زر غبا تزدد حبا، هو حديث حسن، كان هو يعني شهر أنه مثل لكنه في الحقيقة حديث حسن. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم زر غبا تزدد حبا. فاختلف في الغب عما يحمل، فقال بعضهم يحمل الغب على الأسبوع، أي كل أسبوع، كل أسبوع. وبعضهم قال لا، هو يوم يوم بعد يوم، يعني بمعنى يوم بيوم، يوم بيوم، يوم تزوره ويوم لا، يوم تزوره. هذا يعني هذا أحسن، هذا يعني حله أحسن. وعليه الحديث الصحيح نهى عن الانتشار إلا غبة، نهى عن الترجل إلا غبة، نهى عن الترجل والانتشار، نهى عن انتشاط وعن الترجل إلا غبة. وبين هراوي الحديث قال هي يوم بيوم، يعني تمشط يوم وتطرق يوم، تمشط يوم وتطرق. في رواية نهى عن الإرخاء، نهى عن الإرخاء، وهذا صفة حسنة عن الإرخاء. الإرخاء هو يعني يوم بيوم، تمشط يوم وتطرق يوم، تمشط يوم وتطرق يوم. وهذا أعدل الأشياء يعني في النشط وغير ذلك، بخلاف الصوفية الذين قالوا نحن ما نسرح لحانا ولا شيء من القبيل، يمكثون على غلطة الأمور حتى يتسخون وغير ذلك. وكذلك في مقابل أولئك الذين يعملون كل يوم ويتنعمون حتى يصبحوا منعمين كما يقول، ولكن الشرع وسط. يعني إذن قال زر غبا تزد حبا، يعني بمعنى أنك أقلل من زيارة الصديق، أقلل من زيارة الصديق، ولا تكثر عليه حتى لا يملك، حتى لا يملك، وإنما اقتصد، كن قصدا. والصحيح أن هذا يعني يختلف باختلاف الأشخاص. من الأصدقاء من لم تزور، إذا لم تزوره كل يوم ربما يعني يحدث بينكم شيء. ومن أصدقاء من إذا زرته يعني ربما يوم بيوم ما يطيق، ومنهم من إذا زرته في الأسبوع مرة ربما ما يطيق. ولكن المهم أنتم تقتصدون، كل يعني شخص وأعلم بصاحبه أو صديقه، لا يثقل عليه، لا يثقل عليه، وإنما يحاول أن يعني ينضبط في هذا الباب، يعني بعرفهم، بعرفهم في هذا الباب. إذن قلنا إذن زيارتك له في الله، زيارتك له في الله. وفيها حديث صحيح قال زار أن رجل عن أبي هريرة أن رجل زار أخا له في قرية، فأرسد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال إلى أين؟ قال أزور أخا لي في هذه القرية. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال لا إلا أني أحببته في الله. قال فإن الله يحبك كما أحببته فيه. فإن الله يحبك كما أحببته فيه. كذلك قال عيسى السلام في الحديث القدسي ما يروح عن ربه جل وعلا وجبت محبتي للمتزاورين فيه.